ولا بد في دراسة النص إذن من أن أعرف ما النص ثبوتا ودلالة. إلى القرآن راه خلاص متواتر، كان سنة لابد من أن أعرف درجة الصحة درجة الثبوت، أصحيح هو أم ضعيف أم إلى آخره. ثم لابد من أن أجمع النصوص جميعا، واحد النص جزئي وتستنبط منه في قضية واحدة، لابد من أن تحيط بكل النصوص الواردة في الأمر. ثم بعد ذلك يعني قلنا يعني ثبوتا ودلالة من حيث يعني المستوى الدلالي لذلك النص، يعني لأن النص يعني الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد تكون له مراتب دلالية مختلفة، وقد يكون قطعي الدلالة، يعني المعنى واش عنده معنى واحد ولا عنده ثلاثة ولا أربعة المعاني ممكن تفهمهم. فما المعنى المحتمل إذا وصلنا إلى أن هنالك معاني متعددة، لابد من أن أبين المعنى الراجح والمعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن، ولكن كل ذلك يبين بقواعد، يعني كل شيء لابد من دليل. لما نقول هذا النص له ثلاثة معاني ممكن، وأقول معنى جيم هو المعنى المقصود ماشي غير هكذا، حينما أقول معنى جيم هو المقصود لابد من أن أثبت علميا بالأدلة اللغوية والشرعية والعقلية، أثبت بأن جيم هو المقصود وأن ألف غير مقصود وأن باء غير مقصود، وإلا أن نكون في الهوى وانعدام العلم. فإذن هذه مرحلة تدرس فيها النصوص، حتى إذا بينت بأن المعنى كذا هو المقصود انتقلت إلى المرحلة الثانية وهو استخراج الحكم الشرعي وما يسمى بالاستنباط، هي المرحلة الثانية في في في في في الفقه وفي العملية الأصولية، لأن كل شيء هذه خدمة الأصولي بما هو فقه، ولا فرق في العمق، لا فرق بين الفقيه والأصولي في العمق، لا فرق بين الفقيه والأصولي، وهذاك التفريق غير تفريق بالهاجي مدرسي من أجل التعليم والبيان، وإلا فيستحيل عقلا أن يكون هنالك فقيه غير أصولي، غير ممكن، معناه إذا وجد معناه أنه ليس بفقه فاخترأ. فإذن عملية الاستنباط وهي بلورة الحكم الشرعي، تخرج الحكم الشرعي وجوبا أو ندبا أو كذا إلى آخره، يعني بمصوغاته الشرعية بعدما فهمنا المستويات الدلالية للآية أو للحديث أو للآيات والأحاديث إذا كان جميعها في القضية أو النازلة الواحدة. بعد ذلك إذن نستخلص الحكم، ثم بعد استخلاص الحكم احنا بقينا في الإطار النظري، مازال ما أعطيناش فلان الفتوى. بعد استخلاص الحكم نظريا نخلص إلى المرحلة الأخيرة وهي النظر في النازلة، أي الواقع اللي وقعت في التاريخ الفلاني، الزمان الفلاني، الفلان ولا الفلانة من فلان، أي النازلة المحكومة بظروفها المكانية والزمانية والإنسانية، وننظر هل هذه النازلة تستوعب هذا الحكم الشرعي النظري الذي استنبطناه من كتاب السنة بهذا الشكل، أم لا بد من بعض التكييفات، لا بد من بعض الضوابط ليناسب الحكم الشرعي ومقصوده الشرعي، نظرا لأن النازلة فيها أمور جدت لم تكن قبله أو خاصة بهذا الإنسان قد تتيح له ضربا من الرخصة والحكم فيه عزيمة، وقد فهذا تحقيق المناط كما ذكرت قبله، فننزل الحكم بعدما استنبطناه على ما يناسب الزمان والمكان وبما لا يخرم، وهذا هذه المعادلة الصعبة، خصك تناسب الزمن والمكان ولكن بما لا يخرم نصوص الشريعة، خصك تتناقض مع الشرع فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله، لا، ولكن يعني ينبغي أن تناسب لتنزيلك الحكم الشرعي على النازلة، ينبغي أن تناسب الزمان والمكان وظروف الإنسان، ولكن قل دائما بما يوافق أصول الشريعة كتابا وسنة. هذه إذن خلاصة عامة عن هذه الصناعة التي هي أصول الفقه، هذه الصناعة ديال أصول الفقه يعني بالضبط. تفصيل ذلك مرحلة مرحلة يأتي بعد بحول الله في الدروس اللاحقة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.